لا في حدا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ابنكم عاطف علي أحمد يتكلم من ألمانيا. أهلا مرحبا. كيف حالكم وحال جميع الأخوان معكم؟ الحمد لله بخير إن شاء الله جميعا.